بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. يقول الإمام المرغلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. ومن فاتته صلاة في السفر، إلى هنا وصلنا. ومن فاتته في السفر، ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعة. لما؟ قال: لأن القضاء بحسب الأداء. معنى هذا الكلام معناه أنه إنما يجب القضاء على الصفة التي عليها الأداء. قال: لأن القضاء بحسب الأداء. والمعتبر في ذلك، يعني والمعتبر في وجوب القضاء، آخر الوقت. فإن كان في آخر الوقت مسافرا قضاها ركعتين، وإن كان في آخر الوقت مقيما قضاها أربعا. المعتبر في وجوب القضاء آخر الوقت، فينظر آخر وقت الصلاة، آخر وقت الصلاة ينظر هو في آخر الوقت هل كان قد نوى الإقامة. فإن كان قد نوى الإقامة في آخر الوقت ثم فاتته هذه الصلاة يقضيها أربعا، وإن كان في آخر الوقت كان ما زال مسافرا وفاتته الصلاة فإنه يقضيها ركعتين. قال: لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت. لأنه، أي لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية، في سببية الصلاة في حق المكلف عند عدم الأداء في الوقت. لأنه آخر الوقت أحبابنا، آخر، لأنه بآخر الوقت، لأنه بآخر الوقت تتقرر الصلاة دينا في ذمته. لأنه في آخر الوقت تتقرر الصلاة دينا في ذمته. ففي آخر الوقت ماذا كان؟ كان مقيما، وخرج الوقت وهو مقيم، فلزمته صلاة المقيم. في آخر الوقت كان مسافرا فتقرر الفرض في ذمته دينا وهو مقيم. نعيد فنبدأ العبارة من أولها. قال: من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعة، لأن القضاء بحسب الأداء. والمعتبر في ذلك، إيش يعني في ذلك؟ اسم الإشارة هنا يرجع إلى وجوب القضاء، إلى وجوب القضاء. يعني والمعتبر في وجوب القضاء آخر الوقت، لأنه، لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية، سببية الصلاة، سببية الصلاة في كون ما قلنا مر معنا في الدرس السابق أن الصلاة أسبابها أوقاتها. قال: أنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت. ثم انتقل الآن إلى مسألة هامة، وهي مسألة الرخصة والعمل بالرخصة في السفر بالنسبة للعاصي. فقال: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء. يعني إنسان مثلا سافر من دمشق إلى حلب ليشرب الخمر في حلب، وهو في الطريق أدركته صلاة الظهر، فهل يجوز له، هل يقصر أو لا يقصر؟ سافر مثلا في رمضان قبل طلوع الفجر ليشرب الخمر في حلب، هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له أن يفطر في رمضان؟ فالعاصي في السفر هل يتمتع بهذه الرخص أو لا يتمتع؟ عندنا يتمتع في هذه الرخص. الآن قد يقول قائل كيف إنسان يعني في رمضان يسافر ليشرب الخمر وبعد ذلك يفكر هل هو يجوز له إفطار أو لا يجوز له إفطار؟ يوجد بعض الناس، لا أريد أن أقول كثير، ولكن يوجد بعض الناس مسلم يصلي ويزني ويشرب الخمر، وبعد ذلك أنه يصلي ويصوم، فهذا الإنسان ابتلاه الله بمعصيته فسافر لمعصية ما، فهل يقصر أو لا يقصر؟ فنحن عندنا العاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء، يعني كلاهما يتمتع بهذه الرخصة بقسميها، الرخصة الحقيقية والرخصة المجازية، وذكرناها أظن تكلمنا عنها في الدرس السابق. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنها تثبت تخفيفا، لأن الرخصة تثبت تخفيفا على المكلف، تثبت في حق المكلف من أجل أن يخفف عنه ثقل هذه الطاعة، فلا تتعلق بما يوجب التخليص. فعندنا نحن المعصية توجب التغليظ، المعصية تقتضي التغليظ على المكلف، فالمعصية توجب التغليظ على المكلف، المعصية توجب التغليظ على المكلف، فإذا كانت المعصية توجب التغليظ على المكلف فلا تتعلق الرخصة بها. هذا استدلال الإمام الشافعي. إذا الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال: سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنها تثبت تخفيفا، فلا تتعلق بما يوجب التغليظ، فلا تتعلق الرخصة بما يوجب التغليظ. ما الذي يوجب التغليظ؟ الذي هو المعصية. فالمعصية توجب أن نغلظ على المكلف لا نخفف عنه، فإذا متعناه بالعمل بالرخصة نكون قد خففنا عنه بالوقت الذي يجب أن نغلظ عليه. فالرخصة نعمة يمن بها على الطائعين، هذا ما أراده الشافعي. قال: ورنا إطلاق النصوص، النصوص الواردة في الرخصة هي مطلقة غير مقيدة، لم تفصل أنه يعني مثلا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل أو على سفر طاعة، أو على سفر مطلق السفر له الحق التمتع بهذه الرخصة. كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالها. ما قال يمسح المسافر سفر طاعة، أطلق الرخصة لكل مسافر. قال: ولنا إطلاق النصوص، ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده بعد السفر أو يجاوره إذا ارتكب المعصية وهو مسافر. قال: فصلح متعلق الرخصة، يعني فصلح أو صلح السفر أن يكون متعلق سبب الرخصة. ما هو سبب الرخصة؟ السفر. إذا فصلح أن يكون السفر متعلق سبب الرخصة، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة، تقول الجمعة والجمعة والجمعة يعني بضم الجيم والميم، وكذلك بضم الجيم وفتح الميم وبكسر وتسكين الميم كذا، الجمعة الجمعة والجمعة والجمعة. الله. نعم. طبعا معلوم لديكم أن الجمعة فرض عين يكفر جاهلها، وذلك لثبوتها بدليل قطعي وهو قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إيه. كذلك ثبتت فرضيتها للسنة وانعقد الإجماع على ذلك. الله. هنا لا بأس بأن نردها على الأمر بأنه هذا الوقت وقت الزوال وقت الاستواء هو في الأصل وقت الظهر، هو في الأصل وقت الظهر. قال العلماء: أيهما آثار، فرض الظهر أم فرض الجمعة؟ الصحيح أن فرض الجمعة آثار من فرض الظهر، وفرض الجمعة فرض مستقل، فرض الجمعة فرض مستقل وهو آكد من الظهر. ما هو الدليل على أنه آكد من الظهر؟ قال: لأنه ورد في صلاة الجمعة أو في ترك صلاة الجمعة من التهديد والوعيد ما لم يرد في صلاة في ترك صلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم، قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. فهذا الحديث نص على أن تارك صلاة الجمعة يعاقب عقوبة أشد من تارك صلاة الظهر، وكذلك يثاب عليها، وكذلك يثاب على صلاة الجمعة مصلي صلاة الجمعة يصلي يثاب أكثر من مصلي صلاة الظهر، وذلك لأن لصلاة الجمعة شروطا مستقلة غير مشروطة لصلاة الظهر. من هنا قال كثير من الفقهاء بأن صلاة الجمعة هي فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، هي فرض مستقل وليس بدلا عن الظهر. والله تعالى أعلم. الشيخ المرجلاني رحمه الله تعالى أول ما بدأ بحثه في تعداد شروط صحة صلاة الجمعة، فقال: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. طبعا سيتكلم الشيخ بعد فترة بعد قليل بعد أسطر عن المصر الجامع وما هي حدوده. لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصري. أنت تريد أن تصلي الجمعة لا بد أن تصليها في مصر جامع أو في مصلى المصر. قال: ولا تجوز في القرى، ولا تجوز لا تصح وليس معنى لا تحرم، ولا تجوز بمعنى لا تصح، عفوا لا تجوز يعني بمعنى انها تحرم، لا، بل بمعنى انها لا تصح، ولا تجوز بمعنى انه لا تصح. الله. ليس هذا المراد، المراد بقوله هنا لا تجوز لا تفهم يعني أن صلاة الجمعة تحرم، لأن يعني إذا قلنا تحرم صلاة الجمعة في القرى يعني تحرم وتصح، أما إذا قلنا لا تجوز بمعنى لا تصح، يعني لو صلوا الجمعة لا تقبل منهم جمعة، لا تنعقد جمعة، لا تنعقد. فهنا الجواز بمعنى الصحة وليس هو مرادف الحل الإباحة والحرمة. هنا لا تجوز يعني لا تصح في القرى، لأنه لو قال لا تجوز الجمعة في القرى يفهم منه أنها صحيحة. يعني مثلا الصلاة في أرض الغير بدون إذنه ما حكمها؟ حرام ولكنها صحيحة. الوضوء بماء المغسول صحيح ولكنه حرام. فهل تحرم صلاة الجمعة في القرى بمعنى أنها تصح؟ قال لا، لا تجوز أي لا تصح كذلك في القرى. هنا لابد من التنبيه أحبابنا لمسألة. الشيخ المقال لا تصح الجمعة إلا في مصر الجامع أو في مصلى المصري. هل المراد بالمصلى المصلى يعني أنه لا يجوز أن يصلي، لا يصح، لا تصح أن تصلى الجمعة إلا في مصر أو في المصلى؟ يعني لو صلينا مثلا الجمعة في فناء المصر، في فناء المصر، والفناء كما تعلمون أو كما سيأتي مرة معكم في صلاة المسافر، الفناء هو المكان المعد لمصالح البلد، هو المكان المعد لمصالح البلد سواء كان متصلا بالبلد أو كان منفصلا عنه. فهل يجوز لنا أن نصلي الجمعة في فناء المصر؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة في فناء المصر، لأن المراد هنا أراد الشيخ بقوله أو في مصلى المصر يعني أراد به فناء المصر كما قلنا، وهو المعد المكان المعد لقضاء حوائج مصالح البلد المصر، وصلاة العيد من مصالح المصر. قال لا تصح الجمعة إلا في مصر الجامع أو في مصلى المصري، ولا تجوز في القرى لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطرة ولا أضحى إلا في مصر جامع، إلا في مصر جامع. الصحيح أن هذا الحديث حديث موقوف وليس مرفوعا، حديث موقوف على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وليس في المرفوع وليس حديثا مرفوعا. ثم عرف الشيخ النصر الجامع، بين تعريف النصر الجامع بقوله والنصر الجامع كل موضع كل مكان له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. لابد أن يعني نوضح بعض العبارات المتعلقة بهذا التعريف للمصر. من هذه الكلمات التي ينبغي أن نقف عليها وأن نفهمها أن الشيخ رحمه الله قال المصر الجامع كل موضع له أمير وقاض، قال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. يعني هل هناك فرق بين تنفيذ الأحكام وبين إقامة الحدود؟ قال نعم. ليه؟ يعني لما قال الشيخ يقيم الحدود بعد أن قال ينفذ الأحكام؟ قال لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم، أو من له سلطة تنفيذ الأحكام لا يستلزم أن يكون له سلطة إقامة الحدود، سلطة إقامة الحدود. من يملك تنفيذ الأحكام لا يستلزم أن يملك إقامة الحدود. كيف؟ المرأة إذا كانت قاضية يجوز عند المرأة أن تكون قاضية، لها أن تنفذ الأحكام وليس لها أن تقيم الحدود. كذلك المحكم ينفذ الحكم ولكنه ليس له أن يقيم الحدود. طبعا الشيخ رحمه الله قال اكتفى بذكر الحدود، اكتفى بذكر الحدود، لم يقل ويقيم الحدود والقصاص كما فعل غيره، اكتفى بذكر الحدود عن القصاص لأن الحدود والقصاص لا يفترقان في عامة الأحكام، فكان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر. والله تعالى إذا النصر الجائر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، هذا عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله. وعنه يعني رواية ثانية عن أبي يوسف أنه رواية عنه في ثانية في بيان حدود المصري الجامع، تعريف المصري الجامع أنهم إيش يعني أنهم يعني أنهم أي أن من تجب عليهم الجمعة، أنهم أي أن من تجب عليهم الجمعة إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم، لم يسعهم، يعني إذا كان كذلك يكون هذا المصر مصر الجامع، عندنا مسجد كبير اجتمع الناس كلهم في هذا المسجد الكبير فلم يسعهم نحكم على هذا المسجد لأنه مسجد، عفوا نحكم على هذا المصر لأنه مصر جامع. قال والأول اختيار الكرسي، الأول وهو قوله كل موضع له أمير وقاض إلى آخره اختيار الكرسي وهو الظاهر، هو ظاهر الرواية. والثاني وهو قوله إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم إلى آخره اختيار الثلجي، اختيار الثلجي. طبعا الأول هو أقل شيء، هو الظاهر والمعتمد يعني، هو ظاهر الرواية. قال والحكم غير مقصور على المصلى، جميل. والحكم أراد الشيخ أن ينبه إلى أن قول الشيخ أولا لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى النصر، أراد أن ينبه فقال الحكم يعني جواز إقامة الجمعة غير مقصور على المصلى وهو الموضع الذي تصلى فيه تؤدى فيه صلاة العيد، فصلاة جواز إقامة، يقول الشيخ الآن جواز إقامة الجمعة غير مقصور على المصلى بل تجوز إقامتها يعني إقامة صلاة العيد في جميع أثنية المصر. ليه؟ قال لأنها لأن أثنية المصر فناء المصر بمنزلته، بمنزلة المصر في حوائج أهله، لأن النصر كما ذكرت في طالعة الكلام النصر هو معبود المكان المعد لمصالح الناس، وصلاة العيد هي المصالح من أهم ورأس مصالح الناس. قال وتجوز بمنى، يعني تصح إقامة صلاة الجمعة بمنى، والمراد في موسم الحج فقط، لأنه في غير موسم الحج لا تصح الجمعة فيها لفقد الشروط، لفقد بعض شروط شروط صحة صلاة الجمعة. فقال وتجوز يعني تصح إقامة صلاة الجمعة بمنى يعني في موسم الحج، أما في غير موسم الحج فلا تصح. قال وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز، يعني إن كان الأمير الموجود الذي تقيم الجمعة إن كان الأمير أمير الحجاز، إن كان الأمير أمير الحجاز. إذا قال الشيخ وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا، هذا الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. إذا متى تجوز تصح إقامة الجمعة بمنى؟ إن كان الأمير إن كان الأمير الموجود في منى هو أمير الحجاز، أمير منطقة الحجاز كلها، أمير منطقة الحجاز يعني هو السلطان بمكة، هو إذا كان هو السلطان بمكة. أما إن كان صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. طيب نتابع في الكتاب، قال أو كان الخليفة مسافرا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. نرجع فنقول تجوز الجمعة بمنى إن كان الأمير الموجود الذي يقيم الجمعة في منى، إن كان الأمير أمير الحجاز، أو كان الخليفة مسافرا، وهذا الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. السؤال الآن، الشيخ المجلاني رحمه الله قيد كون الخليفة بأنه مسافر، قيده بكونه مسافرا، ما قال أو كان الخليفة مسافرا، قيده بكونه مسافرا لأحد الأمرين. قال كما نص على ذلك شراح الهداية، قال إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيما لا يجوز، عفوا إذا كان مقيما، إما للتنبيه على أنه إن كان الخليفة مقيما في مكة فهو من باب أولى أنه يجوز له أن يقيم الجمعة، لأنه يعني إذا جاز له أن يقيم الجمعة وهو مسافر جاء من الأصل صلاة الجمعة تسقط عن من؟ عن المسافر. فإذا جاز له أن يقيم له أن يقيم صلاة الجمعة وهو مسافر فبالأولى أنه يجوز له أن يقيمها وهو مقيم. إذا إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيما كان يجوز له أن يقيم الجمعة من باب أولى، أو قيد بكونه مسافرا من أجل أن ينفي توهم أن الخليفة إذا كان مسافرا لا يقيم الجمعة. ربما يتوهم متوهم أن الخليفة يعني كان الخليفة مقيم مثلا في دمشق وسافر للحج، هل يقيم الجمعة في منى؟ نعم يقيم الجمعة في منى كما لو كان مقيما في دمشق، لأنه هو الخليفة، وقال محمد رحمه الله لا جمعة بمنى، إذا أبو يوسف وأبو حنيفة قالا تصح إقامة الجمعة بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا. الإمام محمد قال لا جمعة بمنى، ليه؟ قال لأنها من القرى، يعني ليست في مصر وليس من فناء مصر، ليس من فناء مكة، ليست تابعة لمكة. ليه؟ لأنها تبعد عن مكة أكثر من غلوة، والأصل أن الفناء يجوز أن يكون مفصولا على المصري ولكن يفصل بغلوه، يعني والغلوة هي عبارة عن 300 خطوة. فمنى تبعد عن مكة أكثر من 300 خطوة، إذا فهي ليست بمصر وليست فناء تابعة لمصر، بل هي قرية والجمعة لا تقام في القرى. قال الإمام محمد حتى لا يعيد بها، فلذلك لا تقام فيها صلاة الجمعة. إيش لا يعيد بها؟ لا تصلى فيها صلاة العيد، لا يعيد يعني لا تقام فيها صلاة العيد. هذا استدلال الإمام محمد. ولهما أنها تتبصر في أيام الموسم، أنها يعني هما قالوا نعم هي قرية وليست في مصر، ولكن منى تتبصر يعني تنقلب إلى مصر، تتحول من قرية إلى مصر في أيام الموسم، في أيام الحج، وذلك بسبب اجتماع بأنه بسبب وجود من ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وبسبب وجود الأسواق، غاية ما فيها أنه يزول تمصرها بزوال الموسم، يزول تمصرها بزوال الموسم. وهذا الأمر لا يقدح في كوكب مصريتها، هذا الأمر لا يقدح في مصريتها. قال ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم. قال وعدم التعليل، الآن رد عليه لما قال حتى لا يعيد بها، قال وعدم التعليل بمنى للتخفيف، يعني عدم التعليل بمنى لا لأنها ليست مصرا، لا لانتفاء المصرية عنها، بل للتخفيف، لأن الناس مشغولون بمناسك الحج، مشغولون بمناسك الحج. قال ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا، في قول الأئمة الثلاثة، لأنها فضاء، أي لأن عرفات فضاء، ساحة خالية لا أبنية فيها. وبمنى أبنية، لأن أراد أن يذكر الفرق، لما تقام الجمعة في منى ولا تقام في عرفات؟ عرفات لأنها فضاء لا أبنية فيها، أما منى ففيها أبنية وتقام فيها الأسواق خصوصا أيام الموسم، كما ذكرنا قبل قليل، ويحضر كذلك فيها من يقيم الحدود وينفذ الأحكام. قال والتقييد للخليفة وأمير الحجاز، لأن الولاية لهما، يعني أن ولاية إقامة الجمعة لهما، ما قال يصح إقامة الجمعة بشرط أن يكون الأمير وأمير الحجاز أو أن يكون الخليفة مسافرا، لما قيد بذلك؟ قال لأن ولاية إقامة الجمعة لهما، واضح؟ أما أمير الموسم، أما أمير الموسم يعني أمير الحج، أمير الحج الذي يقود قافلة قوافل الحج بأمر وتعليم وسلطة، أما أمير الحج فيلي أمور الحج لا غير، يعني ليس له ولاية إقامة الجمعة إلا إذا كان الخليفة. فلذلك أمير الموسم، أمير الموسم إذا كان موجودا لا يصح له أن يقيم الجمعة، يعني إذا كان أمير الحجاز غير موجود والخليفة غير موجود، أمير الموسم موجود، هل يصح له أن يقيم الجمعة في منى؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، إلا إذا كان أمير الموسم هو نفسه الخليفة فيصح عند ذلك. قال ولا يجوز إقامتها، إقامة الجمعة يعني، إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان، إذا الذي يقيم الجمعة إما خليفة المسلمين أو من وكله السلطان، سواء كان عبدا، سواء كان عبدا أو حرا، سواء كان عبدا أو حرا، لأنها تقام بجمع عظيم، لما يشترط لإقامتها السلطان أو من وكله وأمره السلطان؟ قال لأنها، لأن الجمعة تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقدير، في التقدم بأن يقول شخص أنا أتقدم ويقول غيره أنا أتقدم، وهكذا فتقع المنازعة بينهما، فتقع الفتنة. فلذلك إذا علم الإمام شخصا انتهى، لا يتجرأ شخص آخر أن يقول أنا أصلي الجمعة، هذا في التقدم. في التقديم مثلا هناك طائفتان، هناك طائفتان في المسجد، هذه الطائفة تريد أن تقدم زيدا ليكون خطيبا، وهذه الطائفة تريد أن تقدم عمرا ليكون خطيبا، فتقع المنازعة بين الطائفتين، فقطع هذه المنازعة في التقديم بأن يعين الخليفة من يخطب عوضا عنه. قال لأنها تقام بجمع عظيم، فقد تقع المنازعة في التقدم، في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره، يعني وقد تقع في غير أمر التقدم والتقديم، مثلا من أداء من يسبق إلى الجامع، أربع مشايخ مثلا، أربع علماء موجودين، سبق الأول فقال أنا سبقت، فلا ينبغي علي أن أصلي حسب الناس إلا رب. يقول لا أنا الذي قبلت أولا، فيحصل الخلاف في من دخل أولا إلى المسجد إلى غير ذلك. قال وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره، فلا بد من السلطان أو من وكله السلطان تتميما لأمر هذا الفرض، اللي هو فرض الجمعة، تتميما لأمره، يعني تتميما لأمر فرض الجمعة، فلا يتم فرض الجمعة ولا يتم أمر هذه الصلاة إلا إذا كان السلطان هو المصلي أو من وكله السلطان. قال من شرائطها، يعني من شرائط الجمعة الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا مالت الشمس فصل للناس الجمعة. قال ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت وهو أي الإمام فيها يعني في صلاة الجمعة استقبل الظهر ولا يبنيه، ولا يبنيه عليه، يعني تقبل صلاة الجمعة وهو في صلاة الجمعة خرج الوقت، دخل وقت العصر، ماذا يفعل؟ قال يستقبل الصلاة ويصلي الظهر، يعني يخرج من صلاة الجمعة، يخرج من صلاة الجمعة وينوي صلاة الظهر. قال ولا يبنيه عليه، ولا يبنيه عليها، لا يبني الظهر على الجمعة، يعني يقول صليت ركعتين الآن خرج الوقت، إذا أقوم فأصلي الثالثة والرابعة من الظهر، قال لا، تخرج الآن من صلاة الجمعة وتستأنف صلاة أخرى تسمى صلاة الظهر. قال اختلافهما، إيش يعني اختلافهما؟ قال اختلاف الظهر والجمعة كيف هما مختلفان؟ قال هما مختلفان أولا من حيث الكمية، الجمعة ركعتان والظهر أربع، وكذلك من حيث الشرائط، هناك شرائط خاصة للجمعة لا تشترط للظهر، فهما مختلفان. ف نظرا لهذا الاختلاف، نظرا لهذا الاختلاف لا يصح بناء أحدهما على الآخر. قال ومنها الخطبة، يعني من شرائط الجمعة الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما صلاها، ما صلى الجمعة بدون الخطبة في عمره، ما صلى الجمعة بدون الخطبة في عمره. ثبت هذا عن الزهري، الإمام الزهري قال بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربع، صلى أربع يعني صلى الظهر. لا جمعة، بلغنا أنه، يقول إمام الزهري بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربع. هذا حديث أخرجه عن الزهري البيهقي في الكبرى، البيهقي في الكبرى. كذلك البيهقي أخرج عن إبراهيم النخعي قال إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة صلى أربعة، هذا عن إبراهيم النخعي، أحسن، إذا لم تكن هناك خطبة لا تنزل صلاة الجمعة، كما أن إذا لم أكن متوضئا لا أستطيع أن أصلي، ولو صليت فصلاتي باطلة، كذلك إذا لم تكن خطبة لا يوجد صلاة الجمعة، فلو أني لم أخطب وصليت الجمعة فهذه الصلاة لا اعتبار لها. قال وهي يعني الخطبة قبل الصلاة بعد الزوال، بعد الزوال وقبل، قبل الصلاة وبعد الزوال. لما هذه الخطبة قبل الصلاة؟ قال لأنها شرط، الخطبة شرط من شروط صلاة الجمعة، فإذا كانت شرطا فينبغي أن تقدم كسائر الشروط، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فهل أصلي ثم أتوضأ؟ لا، أتوضأ ثم أصلي. كذلك الخطبة شرط لصحة الجمعة، فأخطب ثم أصلي. قال وهي قبل الصلاة بعد الزوال، به وردت السنة. إيش يعني به؟ يعني بكون الخطبة قبل الصلاة وردت السنة. يؤخذ هذا كهذا الحكم من مقال كون الخطبة قبل الصلاة به ورد السنة، يؤخذ هذا الحكم من حديثين اثنين. الحديث الأول انتبهوا أحبابنا، انتبهوا، استغفر الله العظيم واتوب إليه. الحديث الأول أخرجه البخاري عن السائب ابن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. زاد النداء الثالث على الزوراء. ثم الأذان الثاني سماه ثالثا لأنه مزيد على الأذان بين يدي الإمام والإقامة بالصلاة. الإقامة تسمى أذانا، فالأصل في عهد النبي عليه الصلاة كما قال السائب هنا كان الأذان بين يدي الإمام وبعد ذلك الإقامة. فعثمان بن عفان زاد النداء الثالث. فهذا الحديث يفهم منه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة. فإذا كان الأذان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة. وبحيث تمام، هذا الحديث الأول الذي أخذنا منه أن الخطبة لا تكون إلا قبل الصلاة. الحديث الثاني وهو ما أخرجه مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ الساعة الإجابة. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري: هل سمعت أباك يتكلم في شأن هذه الساعة المباركة ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ فقال أبو بردة ابن أبي موسى: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فدل هذا الحديث على أن بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فدل هذا على أن الخطبة مقدمة على الصلاة، لأنه قال ساعة الإجابة هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فإذا قوله رحمه الله وهي قبل الصلاة بعد الزوال به وردت السنة، يفهم نحن نستنبط ونفهم أن الخطبة إنما تكون قبل الصلاة وبعد الزوال من خلال هذين الحديثين. قال: ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة. يخطب خطبتين الإمام يفصل بينهما بقعدة. كم يقدر هذه القعدة؟ ثلاث ساعة؟ 10 دقائق؟ قال: لا، هي تقدر بمقدار 3 آيات على المذهب على المعتمد عندنا بقدر كم آية؟ 3 آيات. طبعا هذه القعدة أحبابنا هي سنة عندنا، هي سنة عندنا وليست بشرط، وهي للاستراحة، وهي للاستراحة. لذلك قال في الدر: تاركها يكون مسيئا على الأصح. يعني أن إنسان خطب خطبة طويلة، خطب الخطبة الأولى وقال أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا يا أيها المستغفرين. ثم شرع في الخطبة الثامنة والخطبة الثانية مباشرة دون أن يجلس فصل بينهما بسكتة بدون جلوس، صح ولكن مع الإساءة، صح ولكنه يكون مسيئا. ليه؟ لأنه ترك المتوارث عن عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام من بعده والتابعون. قال به جرى التوارث. إيش يعني به جرى التوارث؟ يعني بالفصل بين الخطبتين جرى التوارث. قال ويخطب قائما على طهارة، يعني يستحب أن يخطب الإمام قائما، وكذلك يستحب أن يكون على طهارة. فلو أنه خطب بدون طهارة هل يصح؟ قال يصح. يا أحبابنا قلنا أنه يستحب. قال ويخطب قائما، يعني يستحب أن يخطب قائما وأن يكون على طهارة. فلو خطب بدون وضوء صعد المنبر نسي أنه غير متوضئ، أو صعد المنبر بعد أن انتهى من خطبة الجمعة تذكر احتلالا فهو على طهارة على جنابة، يخرج يغتسل ثم يعود فيصلي الجمعة والخطبة صحيحة قال ويخطب قائما وعلى طهارة لأن القيامة فيها متوارث. ثم هي شرط الصلاة، ثم هي يعني الخطبة شرط الصلاة، فيستحب فيها الطهارة كالأذان. يستحب في الخطبة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر كالأذان، كما أنه في الأذان يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر وطاهرا من الحدث الأصغر. السؤال الآن، ما هو وجه الشبه بين الخطبة وبين الأذان حتى يشبه الخطبة بالأذان؟ لابد أن يكون هناك وجه شبه. وجه الشبه أن الخطبة ذكر، لها شبه بالصلاة من حيث إنها أقيمت مقارنة بالصلاة. الخطبة ذكر ولها شبه بالصلاة من حيث إنها أقيمت مقارنة نصف الصلاة، الظهر مظهر أربع ركعات، الخطبة مقام الكافيه، صلاة الجمعة ركعتين. فإذا الخطبة لها شبه بالصلاة وتقام كذلك بعد دخول الوقت. هذه ثلاث أشياء بالنسبة لصلاة الجمعة، بالنسبة للخطبة، الخطبة ذكر، هذا وجه الشبه بين الأذان. خليك معي يا ابني انتبه، وجه الشبه أن الخطبة ذكر، لها شبه بالصلاة من حيث إنها أقيمت مقام شطر الصلاة وتقام كذلك بعد دخول الوقت. كذلك كما أن الأذان أيضا ذكر، كذلك له شبه بالصلاة من حيث إنه دعاء للصلاة. وكذلك الأذان، يقام بعد دخول الوقت. فهذه أوجه الشبه، الأذان يقام بعد دخول الوقت. فهذه أوجه الشبه بين الأذان وبين الخطبة. لذلك قال يستحب فيها الطهارة كالأذان. ثم تابع الشيخ فقال، ولو خطب قائدا، أو على غير طهارة، ما الحكم؟ قال جاز لحصول المقصود. ما هو المقصود؟ الذكر والموعظة. إلا أنه يكره لمخالفته التوارث، يعني يكره أن يترك القيام في الخطبة، ويكره أن يجلس أن يخطب جالسا، لأنه يترك المتوارث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وللفصل بينهما وبين الصلاة. وللفصل هكذا عنده، وللفصل ولا والفصل لمخالفته التوارث، وللفصل بينهما وبين الصلاة، يعني ويكره تكره كذلك الخطبة مع الحدث سواء كان أصغر ولا أكبر، لأنه يفصل بينها وبينهما ولا بينها عندك؟ بينهما، بينها أفضل، للفصل بينها بين الخطبة، للفصل بينها بين الخطبة وبين الصلاة. فإذا خطب بدون طهارة فإنه يحتاج إلى وضوء لأجل الصلاة، فيفصل بالوضوء بين الصلاة والخطبة، لذلك يكره له أن يخطب بدون طهارة. يكره له أن يخطب، إذا يكره له أن يخطب قائدا لأنه يخالف في ذلك المتوارث للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يخطب بدون طهارة لأنه إن خطب بدون طهارة فإنه يضطر إلى الفصل بين الخطبة والصلاة من أجل الصلاة. ثم قال الشيخ: فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.